بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. قال رحمه الله: ومن قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب الصيد والذبائح والأضاحي والأطعمة. من قدر على ذبحه من بهيمة الأنعام ومن الطير فإنه يذبح في الحلق، البقر والغنم كما سبق في الحلق، والإبل في اللبة وهي المكان المنخفض تذبح وهي واقفة، وكذلك الطير في حلقه. وأما ما لا يقدر على ذبحه كالطير والشارد من الإبل فإنه يرمي الصيد، فإذا رماه بآلة تنهر الدم فإنه يكون حلال بآلة حادة، كما في حديث عدي بن حاتم أنه إذا أصاب بحده فخزق فهو ذكي، وإذا أصاب بعرضه فهو وقيد. والمترد والشارد حكم الصيد، كبعير شرد أو بقرة أو ثور شرد أو تيس ولم يستطع إمساكه، حكم الصيد يرمى ويكون هذا ذكاته. وكذلك تمرد الدجاجة وطارت صارت حكم الصيد. وأما المتردي في بئر كما سبق، المتردي في بئر حكمه أيضا حكم الشارد، في الحديث ما ندى فافعلوا به هكذا، والحديث الآخر أن هذه البهائم عوابد كوابد الوحش، فما ندى ففعلوا به هكذا، يعني حكم الصيد. إذا شرد بعير أو ثور صار حكم الصيد درمة. وأما المتردي في بئر أو غيره فكذلك أيضا، متردي إذا سقط في بئر ولم يستطع ذبحه كان رأسه في الماء يطعن في السكين في فخذه ويكفي هذا إذا خرج الدم قبل موته. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وكمال الذكاة 4 أشياء: قطع الحلقوم والمريء والوجين، والمجزئ منها شيئان. قطع الحلقوم والمريء، نعم، الكمال في الذبح أن يقطع 4 أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوجان وهم العرقان المحيطان بالحلقوم يسخب منه الدم. والمجزئ يقول المؤلف الشافعية: قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. والصواب أنه لا بد من قطع الوجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا قطع الحلقوم والمريء ما أنهر الدم، أنهر الدم من الوجين. ولهذا قال ذهب بعض العلماء إلى أن المجزي قطع الحلقوم والمريء مع أحد الوجين، وإن قطع الوجين فهو أكمل. وقال آخر من العلم: قطع الوجين هو الذي ينهر فيه الدم ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. والأكمل قطع الأربعة كلها: الحلقوم مجرى الطعام والنفس، والبريء مجرى الطعام، والوجان وهما العرقان المحيطان الحلقوم ينهر منه الدم. نعم، وتكون أيضا بآلة الحادة السكين. نعم، قال عفى الله عنك: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع البهائم وجوارح الطير، وشرائط تعليمها 4. نعم، يجوز الصيد بكل جارحة معلمة، والكلب المعلم إذا صاد هو حلال، والمعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، ولا يأكل من الصيد إذا أخذه، هذا هو المعلم. كالمعلم إذا استرسلته استرسل يفهم كلامه اذهب الصيد، وإذا زجرته ينزجر ويمتنع، وإذا صاد الصيد ما يأكل منها يبقيه لصاحبه. هذا الذي قال فيه النبي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. أن ترسل الكلب تقول بسم الله ترسل للصيد، فما صاد هو ذكي. وكذلك الجارح من الطيور كالصقر وغيره إذا كان معلم فإن صيده حلال. ولهذا قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم وذكر اسم الله عليه، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونها مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. سيأتينا في تفسير آية المائدة بعد الآية نحن فيها. نعم، بعد الآية. نعم، عفى الله عنك. يقول: وشرائط تعليمها 4: أن تكون إذا أرسلت